يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه الصالحين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: جائحة ثمار. قال الشيخ علي رحمه الله: وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي وإن بيعت على الجذ وإن من عليته. لما كانت الجائحة من متعلقات الثمار شرع في بيانها فقال: وتوضع جائحة الثمار. إنسان شرى جنان وجنان هذاك صابت جائحة من الجوائح، توضع عن المشتري، البايع يرد للمشتري الشيء اللي راه خسره والسد يرد له. توضع جائحة الثمار، وهذا في مذهب أهل الحديث المالكية والحنفية لا عندهم جائحة، أما الشافعية ولا الحنفية يقولوا لا ما فيش جائحة، باع له إذا قرصوا إذا صابته شيء بها. ولكن أهل الحديث لأنها ثابتة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان واحد شرى جنان وصابته جائحة، راح للبايع قالوا حلف البايع وقال ما رد لكش، راحت أم المشتري للرسول صلى الله عليه وسلم وش اشتكته، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا يفعل الخير؟ وهذاك البايع كان حلف، ألا يعني حلف، ألا لا يفعل الخير؟ رجعت اسمع البيع، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كل شيء خليني اسمح لك. وكان حديث اخر ثاني، هذا رواه المسلم الحديثين في سوج تاع الجائحه، رواه مسلم. وتوضع جائحه الثمار عن المشتري، والمراد بها هنا مطلق ما ينبت لا بمعنى المصطلح عليه فقط، فيشمل ما ييبس كالتمر والعنب والجوز واللوز، وما لا ييبس كما الخوخ والموز والأترج، وما كان بطونا ولا يحبس أوله على آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا، فهذا كل يكون فيه للجائح. فالنقاثي والورد والياسمين. ولذا مثل بقوله كالموز والمقاثي، كالموز وغيرها، المراد بها ما يشمل القثاء والخيار والبطيخ والقرع والباذنجان. في الكاف ليست للتشبيه، لا إذا أريد بالثمار حقيقتها العرفية. قال: وإن بيعت على الجذ وأجيحت في مدة تجذ فيها، فعلوا الجنان هذاك وقالوا به جذو يعني به تنح، فإذا به هو قبل لا يجذو قبل لا أصابتها جائحة، توضع عن المشتري هذه الجائحة إذا كانت في مدة الجياد، يعني إذا بثبال حقيقتها فبيعت على الجذ وأجيحت في مدة تجذ فيها عادة أو بعدها، وقد منع مانع من جذها على عادتها، فهي جذها جه مانع منعه يعني يومين ولا ثلاثة والله وصارت الجائحة، هذا توضع عنه الجائحة عن المشتري. أو شرط أن يأخذ شيئا فشيئا، شرع له وقال له نحبس يوم في عفنة، فإذا بها أصبتها جائحة توضع عن المشتري. أو شرط أن يأخذ شيئا فشيئا في مدة معينة وأجيحت فيها، وإن كانت الثمرة من عليته، عليته وكان أعراء يعني من الجنان تاعه أعطى الجار عالية، وهذه في العالية أصابت أسرها، اشراها المعري، اشراها على المعرى، فإذا به أصابتها جائحة هالمعري والوسيلي أنا ولا في ثلاث صح، ومن بعد أن يشري تعليف وراها أصابتها جائحة أي يردوا من عريته بأن اشتراها معريها بخرصها فأجيحت فتوضع عنه لأنها مبيعة، اسمها مبيعة بها ولا تخرجها الرخصة عن ذلك. أقول شبدي في الورقة اهبتها وعطيتها في بعض ترجع فيها، لا يرجع إيه؟ قال لا مهر، لا إن كانت من مهر الزوج أعطى الزوج صداق الشجرة ولا جنان والله بل هذا لها صداق لي وهذاك الجنان صارت جائحة، أنا الزوجة ترجع لي وتقول له رد لي وكلا. لا لا لا مهر، لا إن كانت من مهر فليس للزوجة قيام بجائحتها على الزوج لبناء النكاح على المكرمة، النكاح مبني على المكرمة موش على المشاحة. وهذا قول ابن القاسم، ولكن المعتمد، ولكن المعتمد الذي به الفتوى أن فيه الجائحة يرد لها، فكان على المصنف أن يقول ولو من عريتين أو مهرين، والرد في الأول على شب والثاني على المقاسم، ثم ذكر شروط وضع الجائحة ثلاثة بقوله قال رحمه الله: إن بلغت ثلث المكيلة ولو من كصيحاني وبرني. يعني الجائحة هذه توضع إذا صابت الجنان الثلث فأكثر، إذا وصلت للثلث الجائحة هذه توضع على المشتري، أما إذا كان دون الثلث لا لا لا لا يعني ما يرجعش على البيع، لأن لابد الفاكهة هذه ولا الخضر هذه لابد يسيبها شيء أو شرع يديه يدور يديها بكل كان له لا بد، وإنما إذا كانت أصابت الثلث ثلث النكيلة أي نكيلة الموجح ثمرا أو ثلث الوزن أو العد في موزون أو معدود كبطيخ مثلا أصابت الجائحة وكان نحو ثلث، يرجع المشتري على البيع ورد لي الثلث اللي رصد ولا أكثر من الثلث، ولو كان المجاح من أحد صنفي نوعين كصيحاني وبرني هذا في التمر وصابت هذا وصابت هذا بيع معا والله أجيح أحدهما، إذا أجيح أحدهما وكانت ثلث المجموع ثلث الشجرتين أو الجنانين ولا ينظر لثلث المرجاح وحده. قال وبقيت لينتهي طيبها، وأشار لثاني الشروط بقوله وبقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبها، شرع له الجنان هذاك وقالوا كي طيب راني نحن، فإن تركت لا لذلك فلا جائحة فيها، شرها عليه ولكن ما أذكرهوش باللي راهي نحمل شوية وصابتها جائحة فلا جائحة فيها، والراجح ثبوت الجائحة ومن أيام الطيب حكما أيام الجذال المعتادة، أيام الجذال المعتادة. قال رحمه الله وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه، ولثالثها بقوله وأفردت بالشراء عن أصلها، ولا باع له ثمرة لا باع له الشجرة والأصل تاعها لا باع له غير ثمرة، أما لو كان باع له ثمرة والشجرة أصابتها جائحة فلا يرجع المشتري على البيع بشيء، وأفردت في الشراء عن أصلها أو ألحق أصلها بها. والله شرع عليه الثمرة ومن بعد الجائزة شرع عليه الأصل فلا جائحة لا عكسه، وهو شراء أصلها. إذا كان شراء الأصل هو الأول ثم شراءها على فلا جائحة، أو معه مع أصلها فلا جائحة فيهما. وقال رحمه الله: ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح. وإذا أجيح بطن كان ذاك الفاكهة جيب بطنين والله ثلاثة والله، إذا أجيح بطن مما يطعم بطونا كالمقثاء داخل جدانك وجنى بطنين مثلا، جنى بطنين أو اشترى بطنا واحدة ثم مما لا يحبس أوله على آخره كالعنب لا يحبس أوله على آخره، عنب فيه واحد صنف واحد، أو أصنافا كبرني وصيحاني وغير ذلك ما يختلف أسواقه في أول مجمع مجناه ووسطيه وآخره، وأجيح بعضه فإن بلغ ما أجيح ثلث النكيل وضع على المشتري كما تقدم. ونظر أي نسب واعتبر قيمة ما أصيب بالجائحة من البطون الأخرى أو ما في حكمها مما ذكرنا إلى قيمة ما بقي سليما في زمنه، والمعتبر قيمة كل من المصاب والسليم في زمنه، فالمجاح يوم الجائحة ويستأنى بغيره، يستأنى حتى ينتهي لا يوم البيع. لابن الشحنون ابن أبي زمني بأن يقال ما قيمة ذلك يوم البيع، ثم المعتمد اعتباره كل يوم الجائحة. ولا يستعجل بتقويم السالم، يستعجل هذا اللي سالم عليه قوم ويوم الجائحة على الأصح، بل يستأني به حتى يجني السالمة، ثم يقال ما قيمته على تقدير وجوده زمن الجائحة هذا على ما هو المعتمد. واعلم أن وضع الجائحة إنما يكون إذا أصابت ثلث فأكثر، وأما الرجوع بقيمة المصاب فيثبت ولو قلت. قال رحمه الله: وفي المزهية تأويلان. وفي وضع جائحة ثمرة المزهية في النخل أو التي بدأ صلاحها بغيرها، فإن لم يبدو صلاحها فلا جائحة في وضع جائحة الثمرة اللي تكون مجنية. إذا كان مزلنا بدش صلاح تحا فلا جائحة اتفاقا، فلو لم تكن تابعة للدار أو الأرض المقترات، فإن لم تكن تابعة في الجائحة اتفاقا، والمراد بتبعيتها أن تكون ثلث أقل، أي أن تكون قيمتها ثلث قيمة الكلى فأقل، واشترط إدخالها بعقد الكلى وعدم وضع جائحتها تأويلا. وإنما يجوز اشتراط غير المزهية التابعة بشروط ثلاثة: أن يشترط جملته، وأن يكون طيبها قبل انقضاء مدة الكلى، وأن يقصد باشتراطها دفع الضرر بالتصرف لها. فإن كانت غير مزهية وغير تابعة فاشتراط إدخالها مفسد للعقد، فإن أزهت جاز اشتراطها مطلقا. ما قال رحمه الله: وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف؟ هذا الجائحة هذه كيف هذه الجائحة؟ يعني قال هي الجائحة ما أي كل شيء لا يستطاع دفعه، اللي ما يقدرش المشتري يدفعه وأصابه بالجنان هذاك لراشله ما يقدرش به يدمعه هذا يعتبر جائحة. لو علم به كسماوي الأمور اللي تلزم نسمع كما البرد مثلا حجر صاب الجنان، هذا صاب الجنان يعني ثلوث الله فأكثر توضع الجائحة، كالبرد والحر الصيشة فقط الصيشة يرجع للبيع الصيشة. أي والسموم يرجع القبلي والثلج صاب الثلج المطر الجراد الفأرة، وكما أن هنا الخزير إذا طاح الجنان يكون الظرف واحد أخذها الجنان قال لي رانا نقض كش ما علينا وتوقف وش كحنا بالصحفي في وقت العدد يخرب لهم الجراد والفأر والغبار والنار شعلت فيها النار هذا بالجنان توضع وجيش أو جيش من اللي يحكم فيه طاح عليه الجيش لا سارق السارق تقدر تعسر حق جنك تعتبرش الجائحة لا سارق فإنه يستطاع دفعه وهو قول ابن القاسم وعليه الأكثر أو سارق كذلك حلال ومحل كون السارق جائحة عن القول حيث لم يعلم وأما لو علم فيتبعه المشتري. قال رحمه الله تعييبها كذلك وتعييبها كذلك كذهاب عينها فيوضع على المشتري إن نقص ثلث قيمتها فأكثر ولا ينظر إلى ثلث النكيلة في التشبيه في مطلق الوضع لا بقيد النكيلة فإن أصابها غبار أو عفن من غير ذهاب عين فإن قصد ثلث القيمة اعتبرت وإلا فلا قيمة هي معتبرة. قال رحمه الله وتوضع من العطش وإن قلت توضع الجائحة الحاصلة فعلوا هذه الحيرة هذه ولكن ما كانش الماء وعطشت ويبست لا يرجع المشتري على البيع إذا وصلت ثلث فأكثر وتوضع الجائحة الحاصلة من العطش وإن قلت ولو كانت قليلة ولو كان أقل من ثلث لأن سقيها على البيع ترى بحال سقيها يكون على البيع فأشبه ما فيه حق توفية حق توفية يعني حتى يوفيها له ويعطيها له واجدة ما لم يقل جدا حيث لا يلتفت إليه فلم يقل إذا كان قليل حاجة تافهة لا يلتفت إليه عادة فلا يوضع الجنان لابد فيه ولا بحر لابد ينقص ولا شيء وشبه في قوله وإن قلت قوله قال رحمه الله كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر هذا يحب المشتري ولو كانت تكون قليلة أقل من ثلث كالبقول والبقول كما الخس والكزبرة والهندبة والسلق والكراث ولا فرق بين كونها من العطش أو لا ما لم يكن تافها لا بال له والزعفران والريحان والقرد القرد يأكل بدل الحيوان حشيش يشبه البريسم في الخلقة ولا القضب فتح القضب والسكون ضاد القضب ما يرعى اللي يترعى الحيوانات وورق التوت يشترى لدود الحرير في مصر عندهم الحرير هذا يديروه من الدود ما لو يوكلوا الدود هذاك يوكلوا له ورقة أي لعالفه ومغيب الأصلي طيب الأصل كما الجزر والثوم والفجل واللفت، إذا يعني جاحت يرجع عن المشتري على البيع، ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره، يجوز بيعه باللفت ويرى في العرض والله البصل رحمه وشبين، وإن لم ينح ثلاثة والله ربعة وبيشري ما يعرف الشهر فيه. قال رحمه الله: ولزم المشتري باقيها وإن قل. ولزم المشتري باقيها، ينحو لي مثلا المشتري سير أصاب كل الجنان أصاب ثلوث، هنا نقص عليك ثلوث، الأخرى تشريها يا البيع، فتقولش لا لا أصاب ثم نتيش لا فدي الباقي شديه. ولزم المشتري باقيها ما بقي بعد الجائحة وإن قل، وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق، استحقاق إذا كان باع الوجنان وجنان هذاك موش ليه واستحقه دهم له، والله ده نصه النص الآخر يقول يقدر المشتري يقول لا أنا ما عنديش، بدل ما استحق نصفها وثلث أنا ما نحتاج، له الحق الاستحقاق، فقد يخير أو يحرم التمسك بالباقي. والفرق كثرة تكرر الجوائح، فكأن المشتري داخل عليها بخلاف الاستحقاق. رحمه الله: وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت. وإن اشترى أجناسا مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة فأجيح بعضها، يعني بعض الحوائط أجيحت والأخرى سنة، فأجيح بعضها من جنسين أو من كل جنس وضعت بشرطين. قال: إن بلغت قيمته ثلث الجميع. إذا كان الجائحة ذكرى صابت ثلث الجميع الأسرار، أي قيمة الجنس الذي حصل فيه الجائحة ثلث قيمة الجميع، فأكثر أي جميع الأجناس التي وقع العقد عليها، كأن يكون قيمة الجميع 90 وقيمة المجاح 30 أو ثلث توضع عنه. والشرط الثاني قوله: قال: وأجيح منه وإن تناهت الثمرة فلا جائحة. وأجيح منه يعني من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة أجيح ثلث وكيلته ثلث فأكثر، فإن عدم أو أحدهما لم توضع، وإن تناهت الثمرة الصلاح في تنغيبها إذا كان طابت والمشتري ما نحش قامت راخي حتى أصابتها الجائحة، أحنا يكون منه من المشتري يرجعش البايع ولا ما نحيت الشتي، إلا إذا كان في وقت الأيام تاع الجلال وأصابتها لا لا يرجع، فلا جائحة. وإن تناهت الثمرة فلا جائحة لفوات محل الرخصة، والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو فتوانى تراخى ومنحش، فتوانى المشتري في الجل المصيبة منه. وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة فإنها تضع. قال: كالقصب الحل. كالقصب الحل لا جائحة فيه المشهور، لأنه إنما يباع بعد طيبه بدخول الحلوى فيه، فالظاهر أن مجرد دخول الحلوى فيه وإن لم يتكامل يمنع اعتبار الجائحة فيه. القصب ما فيه قصب الحلو. قال: ويابس الحب. وكيابس الحب النبيع بعد يبسيه، باعوا بعد يبسيها وقبله على القطع، وبقي إلى أن يبس فلا جائحة، يعني طاب وخلاص ولا هو ترخى يكون مصيبا على المشتري. وأما لو اشترى على تبقية اشرها لي وقالوا لا لا حتى لنا أو على الإطلاق فأجيح فإنها توضع قلت أو كثرت بعد اليبس أو قبله، لأنه بيع فاسد لم يقبض فثمانه من بائع. قال رحمه الله: وخير العامل في المساقات بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر. وخير العامل في المساقات، هذا عن دينين واحدة يا خداب، والمشتري راح شراء. لا، خير العامل في المساقات إذا كان الجنان أصيب بجائحة وهذا في العامل راح يعمل، يكون مخير بين سقي الجميع في الذي أجيح كلاهما، ما أجيح وما لم يجح بالمساقة عليه أو تركيه. والله يبطل يروح، بأن يحل العقد عن نفسه وما ما يسقيش لا للمجاح ولا لا ولا شيء له، يخرج وما عنده فيما تقدمنا. إذا كان أجيح ثلث فأكثر ولم يبلغ ثلثين، إذا كان بلغ ثلثين خلاص، وكان المجاح شائعا، فإن كان معينا في جهة لزمه سقي ما عدا المجاح اللي مازال صحيح هذا يسقيه والآخر خلاص. فإن بلغ ثلثين فأكثر الجائحة، إذا كان بلغ ثلثين العامل هذاك يخير، فأكثر خير مطلقا كان المجاح شائعا أو معينا. ومفهوم الشرط: لو أجيح دون ثلث لزمه سقي الجميع مطلقا. ثم قال رحمه الله: ومستثني كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره. وبائع مستثني كيل، باع هذا الشيء واستثنى بعضه، ستبقى الولية أنا بعتك الجنان هذا بصح تخلي لي خمس قناطر ولا عشرة منه، لأنه كعشرة أرادب من ثمرة مثلا المباعة على أصولها بخمسة عشر دينار مثلا، تجاح تلك الثمرة وهو هرم مستثني وشيدي بناء بالقدر الذي يضع بالجائحة وهو ثلث فأكثر، يضع البايع من ذلك الكيل المستثنى يضعه عن المشتري، عن مشتريه، أي مشتري ثمرة بقدره. كذا مستثنى الشيء اللي مستثنى ذاك بهذاك حق البايع تبرص به، أي بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثنى مشترى. القول بأن المستثنى مشترى يعني باع له جنان واستثنى بعضه، هذاك اللي استثناه يسمى يصرف البيع عقدة أخرى. فلو باع ثمرة ثلاثين إرداثا في خمسة عشرة واستثنى عشرة وهي فيها ثلاثين عشرة أرادت، فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري ثلث الثمن اللي هو ده 15 وثلث القدر المستثنى. وبها القدر بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا.